الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هناك من يستدل بهذا الحديث على أنه لابد أن تتحد أيضا النية في الصلاة كما يتحد الشيء المشاهد الناحية العملية الحسية أيضا النية الناحية الباطنية، لكن تقدم أنه جاء من النصوص ما يبين هذا النص، فلا بأس أن تصلي أنت الظهر خلف من يصلي العصر. إنسان فاتته أو لم يتذكر فلا بأس أن تنوي أنت الظهر وهو يصلي العصر، نعم أو العكس. من يعني الأدلة بينت ذلك حديث معاذ وغيره، قصة معاذ وغيره، وأنه لا بأس باختلاف النية. نعم ممكن يصلي فريضة وأنت تصلي خلف نافلة أو بالعكس، وممكن صلاة فريضة وأنت تصلي فريضة أخرى. نعم.